Wow. ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ذرية من حملنا مع نوح إن

وإن أشأتم فلن وجعلنا Oh,

ya me lo sabes que te ¿Qué وبالوالدين إحسانا نكن فلا تكن لهما أعلم بما فيه إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآتب القرب حقه والمسكين السبيل ولا تبذل تغيير. إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن Oh, my God. لهم كان أي من سجن ما